فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. ما ولدت بعد الرضا فهو رقيق وحرية لكون عليه الصلاة والسلام على ولد الفراش وليه عليه الحتم.